هل إنسان مريض والشركة عندهم مأمنين عليه تأمين صحي، فهل له أن يدخل المستشفى بهذا التأمين؟ هل يأخذون منه شيئا؟ نعم، يقصون من راتبه. طيب، مبلغ شهري سواء مرض أو ما مرض. إيه. والشركة تدفع للشركة يتعالج بقدر ما أخذوا منه. مبلغ بسيط جدا. ها؟ مبلغ بسيط جدا. ما حد ولا أخذون أنه ريال. ريال بحب تسبرين. حب تسبرين هذه لا حسب معي. والباقي يعطيه. أما إذا كانوا هم اللي يدفعون، لأن أحيانا الشركات ما تأخذ على العامل شيء من أجرته، لكن هم فيما بينهم وبين المستشفى مثلا يؤمنون، هذا ما عليهم لأنه ما جاءوا نقص. وحتى لو هو الآن محتاج أنه مثلا مرض يعني يحتاج مبالغ كبيرة وليس عنده استطاعة للعلاج، فالله يعين. يعني ما يدخل المستشفى بال ما يدخل، ما دام أنه عقد مع الشركة مع المستشفى هو بنفسه. فالمهم إذا كان التأمين من الشركة اللي هو عندها وراتبه ما يأخذ منه شيء فلا بأس، لأنه هو الآن ما تعاقد معاقدة ميسر. وأما إذا كان معه فهو ميسر لا يجوز العمل به. نعم، بعده شيخ، هل يتعنى المسلم المشقة؟ هل يتعنى المسلم المشقة لحديث أجرك على قدر مشقتك؟